السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم. في البداية بالنسبة للصوت، أنا أهتم به جدا وأستخدم تطبيق رفع الصوت إلى 200%، وأيضا أحاول أني أقترب من الجوال، لكن الآن أنا شريت المايك ذا وإن شاء الله أن الصوت يكون واضح. وأنا سجلت المقطع هذا لمدة 20 دقيقة، ثم اكتشفت اني ما شغلت المايك، يعني انا اول مرة استخدمه، ولذلك واجهتني هذه المشكلة. لذلك ربما انسى الان بعض الكلام اللي قلته، لكن ساحاول اعادته. هل ظاهرة الاقتراب من الموت مهمة؟ وهل يجب ان نبحثها وندرسها؟ وهل تعني لنا شيئا؟ الحقيقة ان هذه الظاهرة من أهم القضايا التي يجب أن تشغل العقل الإنساني. لماذا؟ لأن الموت في حياتنا وفي أفكارنا وفي أذهاننا وفي ثقافتنا وفي تفكيرنا وتخطيطنا قضية كبيرة، قضية كبيرة جدا. قد تكون أصلا حياتنا كلها مصممة بطريقة تؤدي إلى ما نعتقد بأنه هو الفلاح بعد الموت. يعني نحن في الحياة مثل الطالب اللي يدرس وتفكيره كله على ما بعد الموت، على ما عفوا على ما بعد الدراسة، ما بعد الاختبارات. فدراسته كلها يعني مصممة ومكيفة بطريقة تؤدي إلى النجاح بعد الاختبار. فهكذا نحن نعيش الحياة الآن، وخصوصا المجتمعات المتدينة، على أنها في فترة اختبار وما بعد الموت والحياة الحقيقية. وهي كذلك يعني من زاوية، لكن الأمر ليس بالطريقة التي يعني نسمعها. يعني الفكرة، يعني فكرة الموت و الأحوال والحوادث التي ستأتينا مستقبلا بعد أن نغادر هذه الحياة، بدأ من خلال هذه الظاهرة أنها شيء مختلف نوعا ما. يعني الظاهرة توحي بمعارف هي متوافقة مع تيارات معينة في الدين نفسه. يعني يوجد تيارات فلسفية وتيارات صوفية كانت تفهم الدين بطريقة توافق ويعني تتشابه إلى حد ما مع الصورة التي تقدمها تجارب الاقتراب من الموت. طبعا التجارب تدل على وجود إله، على وجود نعيم، على وجود ما يسمى حساب أو عرض للحياة، ويعني تتوافق أيضا مع بعض المفاهيم التي قدمها الدين، مثل أن الله نور، الله نور السماوات والأرض. هذه الأشياء أكدتها الظاهرة وأثبتتها، والظاهرة طبعا ترد على الإلحاد بكل قوة، وهي تعطينا صورة عما بعد الموت. يعني أنت عندما تنظر إلى منظر في صورة، فأنت يعني تأخذ انطباع مبدئي. صحيح أنت لم تذهب إلى صورة، أنت لم تخترق الصورة وتعيش المنظر وتبحث في تفاصيله ودهاليزه، لا، أنت فقط تشاهد صورة مجردة، صورة مطبوعة. كذلك الظاهرة هي تعطينا صورة، وهي ظاهرة علمية يعني ثابتة علميا، ما فيها شك أن المختصين والأطباء قد أكدوها أنها حالات وفاة حقيقية، وهي تختلف عن حالات الخروج الجسم الأثيري التي تكون مع الـ out of body experience أو في الأحلام أو يعني رياضات التأمل ونحو ذلك. لا، هذه حالات موت حقيقية، وبعضها تستمر بالأيام. واهتم بها جيفري لانج لأنه يعرف أهمية الموت في حياتنا. يعني هو عندما أثار هذه القضية وأسس مركز أبحاث و يعني أسس الأرضية للاهتمام بهذه الظاهرة، قال بأن ظاهرة مثل هذه لابد أن تكون مهمة جدا. سمعته يقول extremely important، يعني لا يمكن ولا يقبل أن نتجاوزها. ظاهرة مؤثرة في الحياة، مؤثرة في العقل، مؤثرة في الفهم، لابد من دراستها وبحثها. وهي حديثة العهد، يعني في مهدها هناك في أمريكا تقريبا بدأ الاهتمام الحقيقي بها قبل 20 سنة. لذلك يوجد شهادات تأتي من السبعينات ومن الثمانينات، أشخاص يقولون بأنهم عاشوا تجربة، لكن يقولون بأنهم لا يعلمون كيف يقولونها للناس. لا يوجد كتاب يتحدث عنها، لا يوجد مركز أبحاث، لا يوجد برنامج، لا يوجد قناة، لا يوجد في أحد يتحدث عنها. فأنت أصلا ربما تتوقع أنك كنت تهلوش أو تحلم أو يعني تعرضت لشيء أخرجك عن طبيعتك. وهذا الشعور الذي عشته في تلك التجربة مزيف ووهم وغير حقيقي، فتتردد في الحديث عنها أو لا تتحدث أصلا. يعني أحدهم يقول كنت أتحدث لزوجتي فقط، يعني هو تعرض لمرض في السبعينات وأدى إلى أنه يخوض التجربة. يقول كنت أتحدث مع زوجتي عن التجربة وكانت تسخر مني، كانت تستهزئ بي وتقول يعني أنت في أحسن الأحوال تهلوش أو كنت تحلم أو غير ذلك، ولا أحد يصدقه. لكن الآن بعد ظهور كثير من الكتب، ظهور الكثير من الدراسات، وجود مهتمين وباحثين على مستوى عالي، وجود مجربين أيضا على مستوى عالي، علماء في الفيزياء، في الطب، في تخصصات عميقة، خاضوا تجربة وتحدثوا عنها، فصار مقبولا ومستساغا عند تلك المجتمعات أن يتحدث الإنسان عن تجربته. وهي كما قلت تجربة تقدم لنا معارف مهمة وضرورية جدا، لأن الموت مسيطر على عقولنا وأفكارنا. وظهور هذه الظاهرة هناك في أمريكا بصراحة أنه يعكس جانبا، طالما نشر حوله الزيف والكذب والدجل، وهو أن تلك المجتمعات مجتمعات مادية فقط، لا، هي مجتمعات معنوية أيضا، ومجتمعات تهتم بالمعنى كثيرا. لا أدافع، يعني دفاع المعجب المنبهر، أنا أقول الحقيقة ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلديهم اهتمام، وتركيزهم على هذه الظاهرة كأول مجتمع يهتم بها في العالم دليل على أن هناك أيضا حضارة معنوية وعمق معنوي ورغبة في معرفة ما بعد الموت. وأتوقع بأنه يوجد الكثير من الناس في المجتمعات التي لم تهتم بهذه الظاهرة حتى الآن، قد تعرضت لتجارب قريبة لكنها لا تستطيع أن تخبر، لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع أن تتحدث بها، حتى لا تتهم بالجنون وبالهلوسة وبالخرافة. أما وقد ثبت علميا صحة هذه الظاهرة، فلا بد من الاهتمام بها ومعرفة ماذا بعد الموت، ولو من زاوية ضيقة، ولو من صورة مجردة، وهي بلا شك تقدم معلومات صادمة، صادمة للتقليدي، للتيارات التقليدية، للاتجاهات السطحية والنصية والأثرية. نعم، هي صادمة لهم بكل قوة. يعني المذاهب الحرفية والنصية ستواجه معضلة في هذه الظاهرة، لن تستطيع أن تتصرف معها. هناك إله يقبل الجميع، يتعامل مع الجميع بمبدأ الجوهر الإنساني، يحاسب فقط على التعاملات، على الأخلاق، على منشوب الرحمة والشفقة والتعامل الجيد مع الآخرين. لا يسأل عن انتماءات، لا يسأل عن مذهب، لا يسأل عن طائفة، لا يسأل عن عقيدة. بل بعض التجارب أيضا للملحدين يتحدثون عن إله استقبلهم ورحب بهم وحاسبهم فقط على تعاملاتهم مع الناس. أما معتقد الإنسان ونظرته للعالم الغيبي، لما بعد الموت، مذهبه، طائفته، هذه أمور لا تتحدث عنها الظاهرة، ولا يعني يوجد ولو إشارة صغيرة إلى أهميتها. الاهتمام والتركيز والمحور الذي تدور حوله، إذا قلنا بأنه حساب أو مراجعة للحياة هناك، هو على الأخلاق، الجوانب الأخلاقية والإنسانية، فهي ظاهرة صادمة جدا التيارات الأثرية والنصية، وداعمة بقوة للتيارات الفلسفية والصوفية. وعندما أتحدث عن الصوفية فأنا أعي بأنه يوجد فئات من الخرافيين والدراويش والأغبياء والسفهاء، لكن أتحدث على مستوى النخبة، المفكرين، المنظرين، ابن عربي، الشهروردي، ابن الفارض، الحلاج، وإن لم يكن منظر هو لكنه عاشق، والظاهرة يعني أيدت هذا منحى وجود من يحب الإله ويعشقه ويقول فيه قصائد الحب. فهي مهمة، هي مهمة، ولها يعني انعكاس على حياة الناس وعلى الأفراد، كما انعكست هي على أصحابها. كثير ممن خاضوا تجربة تحدثوا عن تغيير جذري يطرأ عليهم، وبعضهم يعني كان ملحدا ثم تحول إلى الروحانية، صار يؤمن برب وبإله، وصار يدعو إلى المحبة وإلى السلام والانسجام. هي بلا شك مهمة، مظاهر يجب أن تأخذ وقتا كبيرا من اهتماماتنا، والحديث فيها طويل جدا وكثير ومتشعب، وأحببت في هذا الفيديو أن أشير إلى أهميتها. لا بد أن تستغرق يعني جزءا كبيرا من شغفنا المعرفي، أن نقرأ عنها، أن ندرسها، أن نبحثها، أن يعني نقارنها بما لدينا. يعني مثلا قصة المعراج ظاهرة أثبتت إمكانيتها، يعني لا يستطيع أحد الآن أن يشكك فيها، حتى من الملحدين والعقلانيين يعني الكارهين مثلا للدين، لا يستطيع أن يشكك فيها في ظل وجود من يقول بأنه استطاع، أن ليس استطاع بل وافق أنه يذهب إلى ذلك العالم ويتحدث عن أشياء غريبة، غريبة ما جاء في المعراج. بل إن المركز هذا، المركز البحثي، مركز أبحاث ظاهرة اقتران من الموت، جعل قصة المعراج قصة رئيسية وتاريخية وثابتة تدل على إمكانية حدوث هذه التجربة. فالظاهرة كما قلت يعني توافق وتدعم كثير من المفاهيم التي جاءت عن الدين، وفي نفس الوقت يوجد مفاهيم تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تفسير. وصحيح أنها ليست ظاهرة تتضمن يعني القدرة على الوصول إلى نتائج حاسمة وقاطعة، لكن نستطيع أن نأخذها كقرينة للاستئناس. وأنا شخصيا لم أتوصل إلى أحكام نهائية، يعني ما زلت في طور البحث، ما زلت أعتبر نفسي باحثا، وما زلت يعني أضع لنفسي خط رجع، ما زلت أضع بيني وبين الحكم النهائي مسافة، ربما يعني تنكشف أشياء في المستقبل لا أعرفها الآن، ربما توجد أشياء لم تتبين لي، ربما يوجد فيها غموض معين سيكشفه الوقت. فأنا لا أقول بأن المعرفة التي تقدمها هي معرفة قاطعة وحاسمة، لكنها ضرورية. ليس بالضروري أن نصل إلى الأحكام النهائية والقاطعة حتى نهتم بالشيء، حتى نهتم بالظاهرة. الظاهرة في حد ذاتها موضوع مهم وضروري، وإن لم نستطع الوصول إلى أحكام نهائية. ربما مع الوقت في المستقبل عندما تتراكم الخبرات، تتعاضد التجارب، نصل إلى يعني مستوى قريب من الحقيقة. إلى اللقاء.